أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل يجوز حمل شنطة يقول وكذلك الحزام التي يكون بها مخيط وذلك لحمل النقود، هل يجوز حملها للمحرم أثناء الطواف وغيره؟ ذكرنا بالأمس أن هذه أشياء لا حرج على المحرم أن يحمل معه حقيبة أو شنطة أو شيء ولو كانت مخيطة، فهذا كله لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تفعل المرأة المنتقبة في الإحرام إذا كانت تخشى رؤية الرجال؟ إذا منتقبة يعني لا تنتقب المحرمة، النقاب والبرقع وهذه الأشياء التي تكون لاصقة بالوجه ممنوعة المحرمة منها، لكنها كما في حديث عائشة رضي الله عنها تسدل الخمار ترخيه بحيث يمنع أن يروا وجهها، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للأجانب، لا تكشف وجهها للأجانب، ولذلك هي محرمة يجب عليها أن تكشف وجهها، لكن إذا كان هناك جانب فعليها أن تغطيه بغير نقاب ولا برقع ولا نحوه من الغطاء الملاصق للوجه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي طريقة الاغتسال من الجنابة؟ الفقهاء رحمه الله ذكروا أن الغسل من الجنابة له حالان، حال يعني مجملة بأن يفيض الماء على بدنه كما جاء في توجيهه عليه السلام في حديث أم سلمة أو غيرها رضي الله عنهن لما قال: أفيضي عليك الماء فإذا بك قد طهرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه صورة يعني للاغتسال مبسطة بأن يعم جسده بالماء، ما يترك منه موضع إلا والماء قد ناله وأتى عليه قدميه رجليه الساقين كل أعضاء والبشرة كلها والشعر. الصورة الأخرى التي هي أفضل أن يبدأ فيغسل آثار ما أصابه من الجنابة كان من رجل أو امرأة، فيتنظف من الرطوبات التي قد تكون في شيء من بدنه فيغسلها ويتنظف، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فيغسل كفيه ويغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل اليدين إلى المرفقين ويمسح برأسه ويترك القدمين إلى آخر شيء، يترك القدمين، فإذا وصل إلى هذه الحال أفاض الماء على رأسه ثلاثا، يفيض الماء بحسب غزارة شعره، كان شعره كثيفا فعليه أن يعتني به، وإن كان خفيفا فيكفي أن يمر الماء عليه وهو يتخلل من ذات نفسه، ثم يغسل الشق الأيمن من جسمه ويمر والشق الآخر هكذا، ثم يغسل قدميه، فهذا الغسل الكامل، هذا يقول الفقهاء غسل كامل، الأول الغسل المجزئ وهذا الغسل الكامل. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفيت زوجته وتزوج من أخرى، وبعد الزواج اكتشف أن أم هذه الزوجة أرضعت أولاده من الأخرى، فهل هذا الزواج صحيح؟ تبين له أن أم الزوجة الثانية أرضعت أولاد الزوجة الأولى، يعني أولاده أرضعت أولاده، نعم، أم الزوجة الثانية نعم، يعني تبين له أنها أرضعت أولاده من الزوجة المتوفاة، نعم، هذا لا يؤثر، لأن هذه يعني كون تلك المرأة أرضعت أولاده فهي أم لهم، لكن ابنتها هذه لا شأن لها بهذا الرضاع، هذه لا شأن لها بهذا الرضاع، فهي أجنبية عنه. أحسن الله إليكم. يقول: لابنتي جاءت للعمرة فنزل عليها دم الحيض، فماذا عليها وهل لها دخول المسجد؟ ليس لها دخول المسجد. أما بالنسبة للعمرة فهي بين أمرين، إما أن تحرم بالعمرة وهي على حالها وتغتسل، يستحب أن تغتسل وهي حائض وتلبي مع الملبين بالعمرة وتدخل مكة، لكن لا تدخل المسجد الحرام. فإن طهرت قبل أن يمشي أهلها ويخرجوا فبها ونعمت، فتغتسل وجوبا غسل الحيض وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها وقد تمت عمرتها لأنها على إحرامها، إحرامها صحيح. وإن تمادى بها الدم ويعني قالوا سوف نمشي وهي لم تطهر بعد، فهنا في هذه الحالة ينبغي لها عند الإحرام أن تشترط، عند الإحرام تشترط إذا أحرمت وهي حائض أو تتوقع الحيض فتشترط، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا صارت الحالة الأخرى وتمادى بها الدم والجماعة سوف يمشون ولا ينتظروها، فهنا تتحلل ولا حرج عليها وقد كتبت لها نيتها ولا فدية عليها ولا حرج عليها في هذه الحال. الحالة الأخرى أن تدخل مكة من غير إحرام، تذهب من غير إحرام، فإن طهرت قبل أن تنتهي المدة التي يبقون فيها تخرج إلى التنعيم بعد أن تغتسل وجوبا غسل الحيض وتحرم من التنعيم بعمرة، تحرم من التنعيم بعمرة وتأتي بها. فهذه الصورة الأخرى. وإن لم تطهر فهي أصلا دخلت مكة من غير إحرام، ففي هذه الحالة لا إشكال. أحسن الله إليكم. يقول نسافر غدا إن شاء الله للعمرة بعد صلاة الظهر، فهل نجمع صلاة العصر علما بأن اليوم هو الثالث لنا في المدينة، وكيف نصلي المغرب والعشاء في الطريق؟ لا أنصحكم بأن تجمعوا إلى الظهر صلاة العصر، لأن جمع التقديم فيه كلام لبعض أهل العلم، والأولى عدم الجمع، بل تصلون العصر قصرا ركعتين حيث أدركتكم، إن أدركتكم في الطريق وإن أمكنكم أن تصلوا إلى مكة واطمأننتم أنكم تصلوا إلى مكة ولو وقت متأخر لكن قبل المغرب، فكونكم تصلونها في عند دخولكم الحرم في مكة في أي مسجد مساجدها أو موضع فهذا أفضل وأولى. وإن خشيتم غروب الشمس فيجب عليكم أن تقف السيارة وتصلوها ركعتين، هذا هو الأولى. أما المغرب والعشاء فتصلون كل صلاة في وقتها، المغرب ثلاث ركعات والعشاء إن صليتم مع الجماعة تصلون بصلاة الإمام أربعا، وإن لم يتيسر لكم دخول مع الجماعة فتصلونها ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول جئت لأداء العمرة وعندما أعود تأتي عندي أمي التي تسكن بعيدة عني نحو 30 كيلا، هل يجوز لها أن تبيت عندي مع العلم أن أبي توفي منذ 4 أشهر إلا 5 أيام؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزاءك في والدك ويغفر له ويتغمده برحمته. وإن كان يشق على الوالدة خاصة إن كانت كبيرة في السن وطاعنة في السن وجيئها أصلا لا داعي له، يعني الأولى أنك تقنعها أن لا تخرج، لأن هذا أمر ليس ضروري، بل أن تذهب إليها خاصة ما دام المسافة 30 كيل، فالأولى أنك أن تذهب إليها خاصة أنه لم يبق من المدة إلا 5 أيام، فالأولى أن تستكمل مدة الإحداد ولا تخرمها بشيء من هذه الأمور، هذا الأولى. أحسن الله إليكم. يقول عند طواف القدوم قد يحدث لي عدم مسك البول، يقول بسبب مرض السكر، هل عند الوضوء أستكمل باقي الأشواط أم أبدأ من جديد؟ بل تستكمل، يعني إذا اضطررت يعني طفت شوطين 3 وبقي لك 4 واحتجت لأنك تذهب إلى دورة المياه فتذهب إلى دورة المياه وتقضي حاجتك وتتوضأ وتعود فورا، لا تتشاغل بشيء، ما تذهب إلى السوق تشتري وتبيع أو تتشاغل بأشياء جانبية، بل تعود من وضوئك فورا فتكمل 4 الباقية من حيث انصرفت. أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وهي في بيت أبيها؟ يحل لها أن يتكلم معها وأن يراها ويقابلها، لكن لا يجوز له أن يجامعها، لا يجوز حتى يعلن النكاح خشية من شبهة أو شيء من هذا القبيل. فما لم يعلن النكاح وتكون الوليمة ويعرف الناس أنه يعني الدخلة، فلا ينبغي له أن ولا هي أن تمكنه من نفسها، لكن إذا كان يطمن أنه لا يكون شيء فلا حرج أن يتكلم معها وأن يتصل بها، وحتى لو صار شيء من تقبيل أو ضم، لكن لا يجوز الجماع حتى يعلن النكاح. أحسن الله إليكم. يقول: أحرم في الفندق ثم وقع في شيء من المحظورات قبل الميقات، فهل عليه شيء؟ أحرم نعم من الفندق قبل أن يصل الميقات، يقول حصل له شيء من محظورات الإحرام، هل أحرم حقيقة أو قصده أنه لبس ملابس الإحرام؟ لأن بعض الناس يتصور أن لبس ملابس الإحرام والتجرد من المخيط ولبس الإزار، لأن هذا ليس إحرام، هذا مجرد لبس. أما إذا كان يعرف فعلا يقول أحرمت بأن لبى ونوى من الفندق، فلا شك أنه أحرم ويعتبر محرما ويلزمه ما يلزم المحرم، فهنا ينظر إلى المحظورات التي ارتكبها، عليه أن يبين هذه المحظورات، فقد تستوجب الفدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، وقد تستوجب شيئا أكثر من هذا بحسب ما وقع منه. أحسن الله إليكم. يقول: طفل يبلغ 3 سنين أتى مع أمه لأداء العمرة، فهل يحرم الولد للعمرة وكيف؟ حسب حاله، في الغالب أبو 3 سنين يعني يكون عنده نوع من الاستيعاب وقبول التوجيه، فإن كانوا يعرفوا أنه فعلا سوف يقبل التوجيه ويستوعب فيلقنونه ويجردونه من المخيط ويلبسونه إزار ورداء. أما إن كان قد يكون في نوع من التعفرد والإحراج، فالأولى عدم إدخاله في الإحرام حتى لا يعني يكون في حرج، لأن الأولاد يختلفون فيهم، يعني ما شاء الله من يكون على سمت وهدوء، ومنهم من في كثرة العبث ولا يكاد يلتزم بالإحرام، فالأولى عدم توريطه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس فستان للعروس باللون الأبيض أو السكري، وإذا كان الجواز عدم الجواز فأي لون يصلح؟ والله حد أي لون يصلح، فأبيض أو سكري هذا حسب عادات الناس، لكن في الغالب أن الأبيض هو من ملبوس الرجال في الغالب، لكن إن كانت يعني عادة الناس أن النساء يلبسن هذا الشيء، ولكن يتحفظ بصرف النظر عن كونه لونه كذا أو كذا، أن لا يكون فيه تشبه بالفاسقات، وأن لا يكون شفافا ولا قصيرا ولا ضيقا ولا أيضا إسراف، لأننا نسمع أن فساتين تباع أو تؤجر بآلاف، وهذا لا يجوز، هذا إسراف الله سبحانه وتعالى نهى عنه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فيجب الحذر من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.